عرفنا الحق من جوية جوانب الجوان كلها. لا نحيط علما بكل شيء، لكن الله تبارك وتعالى أعطانا العلم كل هذه وأمرنا أن نؤمن بهذا ونصدق بهذا. فما كنا شاهدين، ما شهدنا بداية الخلق وما شهدنا يعني هذه النهاية، لأن الله أخبر يعني عباده سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن يعني بهذا وقد عرفنا الحقيقة. أما العميان حقا هم الذين لم يهتدوا بهذا الهدي، اللي ظنوا أنهم سيعرفوا ما وراء هذا العالم المنظور بعقولهم من الفلاسفة وغيرهم. والعميان حقا من حملتهم عصبيتهم وجاهليتهم على أن يعني يؤمنوا بما عندهم ويكفروا بما وراء ذلك مثل اليهود. والضالين حقا مثل النصارى الذين تخيلوا بعقولهم المريضة أمور لا حقيقة لها، فظنوا أن عيسى عبد الله ورسوله أنه ابن الله، وتخيلوا أن الله تبارك وتعالى ثالث ثلاثة الأب والابن لواء عيسى والروح القدس وأنهم إله واحد، وتصوروا من هذه الخرافات ما تصور. والكفر والضلال ما له حد، يعني لا حد له، ما له حد ينتهي. الضلال أمور كثيرة، فكل من صحح ما عليه الكفار، إذا قال ما عليه الكفار أن هذا صحيح، هذا كفر بالله، كل ما قضى إيمانه بالله تبارك وتعالى. فأصبح ينقض الإيمان هنا في هذا الناقض، ذكر يعني الشيخ هنا يعني أمران. الأمر الأول من لم يكفر يعني المشرك، فمن كفرهم، من لم يكفرهم وشهد بأنهم كفار وأنهم من أهل النار، إذا ماتوا على الكفر، أن كل من مات على الكفر كان من أهل النار، فليكون قد نقض إيمانه بالله تبارك، كفر بالله، لأن يكون مكذب لخبر الله تبارك وتعالى. وكذلك من صحح ما هم عليه، اللي صحح ما هم عليه من الكفر والشرك، فيقول ما هم عليه من الكفر والشرك صحيح، أو أنه جزء من كما يقولون جزء من الحقيقة، وأن الحقيقة الكلية ما علمها أحد، وأنه ما دام آمن بالله فهذا خلاص مؤمن، وأنه يدخل الجنة، فهذا كذلك قد كفر بالله تبارك، لأن الله أكفر هؤلاء وبين أن الإيمان المنجي الحق هو كما أخبر الله عنه بأركانه، وأن من نقض هذا الإيمان بشيء لم يعني خرج من ركن من أركانه فهو كافر، يعني من كفر ببعضه فهو كافر بالكل، خلاص يصبح كافر بالكل. فمن كفر بشيء من الإيمان، وهذا سيأتي من النواقض، فهو كافر بالكل. فإذا من صحح ما عليه الكفار كفر، وهذا ناقض من نواقض الإيمان. ومعنى أنه ناقض من نواقض الإيمان يعني أنه من فعله قد خرج من الإيمان ونقض عهده مع الله تبارك. هذه خلاصة لهذا الأمر. الحمد لله رب العالمين. أو شك في كفرهم، يعني من يعني فعل هذا، يعني من لم يكفرهم أو صحح ما هم عليه، أو شك يعني قال ما لا لا لا أحكم هل هم مؤمنون أم كفار، فالشك التوقف، يعني أنه توقف في كفرهم وقال أنا ما يعني أنا لا لا أدري أو لا أحكم هل هم يعني هم مؤمنون أم ليسوا بمؤمنين. فهذا كذلك من شك في كفرهم وتردد ووقف في هذا الأمر ولم يجزم ولم يحكم بأنهم كفار فهو كافر كذلك. هي ثلاث أمور: من لم يكفرهم، من صحح ما هم عليه، أو من توقف شك في كفرهم وقال أنا أتوقف ما أحكم يعني على اليهود والنصارى هل هم يعني مؤمنون أم كفار وأترك هذا، يكون كافر كذلك، فكذلك يكون الأمر كافر. نعم. سيأتي إن شاء الله هذا بالنسبة للكفار اللي هم يعني الكفار المرتدين، متى يكون كذلك يعني الإنسان من المؤمن خرج يعني من الإيمان العقائد التي تخرجه من الإيمان، حنصير هذه العقائد وعقيدة عقيدة، لأن هذا من النواقض كذلك. سيأتي هذا إن شاء الله. لا يدعون الجنة.

وأمرنا أن نشهد بالحق للناس. إذا شهدت أن هذا رجل يعني التاجر صادق أو أمين وهو من أهل الكفر، طبعا هذا بالنسبة للصدق وأمانته في هذا. أما إذا قلت صادق وأمين في دينه وأن دينه حق يكفر، صحح ما عليه الكفار من دينهم الباطل كفر، أما من صحح ومدحهم بشيء من الأمور الدنيوية في المعاملة في الصدق أو الأمانة أو نحو ذلك هذا لا شك يعني من الحق، هذا من الشرب الحق. طيب الحمد لله رب العالمين.